اسمي عربي، سألوني عن بلدي قلت لهم غالي عندي، لكن وينك يا أرضي عربي وبلدي عربي. ويا لا لا ويا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم الكبير والزمن حوالا. ويا لا لا ويا لا لا مرحبتين ويا هلا باللي كان يوم الكبير والزمن حوالا. كان العرب علم وأدب في رسالة وصقور، صار كل شي ماضي انتهى وايام تدور، شرق الاسم غرب الفعل وبينهم تهتنا. والله يا عين يا سامعين من حالنا، اتمسخرنا على العادات وجيلنا عادي، صرنا نسهر في البارات وما في مشكلة. يا لا لا ويا لا لا لين المساء كل ساعة في مول، كل همنا أحدث موضات وأجمل عطور. من أغلى شيء عطني شوي ومين مثلي يكون، وين ما بروح أفتن أنا كل العيون، نظارات وسيارات أودي وفراري، نموت نضيع مليارات وحالنا مهزلة. يا لا لا ويا لا لا من حواله. وقسمونا الامريكان وفرقوا بين الجيران، يا ريت اللي جرى مكان وعين علينا يا ولدا، وقل لي وين الوحدة وين، وكنا اخوة متفقين وعشنا وشفتينا يا عين كل واحد في اتجاه. وهذا يقول لك ثانكيو والثاني بخسي بكو ونسينا الحمد لله. سبقات في بيروت ناس تغني وناس تموت وشيلهم.